بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها ذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. الله عليك. الله أكبر. وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. الله يفتح عليك يا مولانا. الله أكبر. فريق وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. الله عليك يا ابن علي. لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. تحليك الله. Oh, فالله ولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فهو صدق الله أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي الله ربي على الجبال وما بدلت في فقكم Run! جعلكم يا بس الصوره صدق الله.